بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد: باب قول ما شاء الله وشئته. باب قول ما شاء الله وشئته، هذا هو الباب الرابع والأربعون. باب قول ما شاء الله وشئته، هذه ترجمة داخلة في ترجمة السابقة: فلا تجعلوا لله أندادا، قوله فيما سبق في الباب الثاني والأربعين. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. علمنا أن هذا فسر ابن عباس أو حمل الآية وإن كانت نازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وذكر منها قول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئته. وحينئذ أفرد المصنف هذا الباب لهذه الكلمة لورود النص فيها. باب قول ما شاء الله وشئته، حينئذ قوله بهذا التبويب المراد به أنه من الشرك. باب قول ما شاء الله وشئته أطلقه، لم يبين حكمه لبيانه مما سبق. فقول باب قول ما شاء الله وشئته أي أنه من الشرك، أي أنه من الشرك لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة. تسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، يعني في اللفظ، مع اعتقاده أن مشيئة العبد دون مشيئة الله تعالى، حينئذ يكون شركا أصغر. وأما إذا أطلق التسوية فسوى بين المشيئتين فهذا شرك أكبر. إذا ما شاء الله وشئته يحتمل الوجهين، لكن الأصل فيه أنه شرك أصغر، حتى تدل القرينة على أن المراد به التسوية من على أن المراد به التسوية من كل وجه، حينئذ يكون شركا أكبر. إذن التسوية مراد بها تسوية ليست من كل وجه وإنما من بعض الوجوه، ولك أن تقول التسوية المطلقة ومطلق التسوية، كما مر معنى التنديد المطلق الذي هو الشرك الأكبر ومطلق التنديد. التسوية المطلقة هذه شرك أكبر، ومطلق التسوية يعني من بعض الوجوه، والمراد به في هذا الموضع أنه تسوية في اللفظ، شرك بين المشيئتين بالواو الدالة على مطلق الجمع. إذن باب قول ما شاء الله وشئته أي أنه من الشرك لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق في المشيئة، يعني في اللفظ مع اعتقاد أنه دونه، فهذا شرك أصغر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت الترجمة ثلاثة أحاديث. قال رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت والكعبة، يعني وتقولون والكعبة حلف بغير الله تعالى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الحديث رواه النسائي في السنن وفي اليوم والليلة كما قال الشارح، ولفظه في الأخير يعني في اليوم والليلة، عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وتشركون. إذن التنديد والتشريك بمعنى واحد، والحجة في ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي، وليست الحجة في قول اليهودي لأنه لا يوثق بخبره، وإنما الحجة في ماذا؟ في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له: إنكم تنددون وتشركون. فالشرك بمعنى التنديد، والعطف هنا عطف تفسير، عطف تفسيره. ثم بين ما هذا التنديد، قال: تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة ويقول أحدكم ما شاء الله ثم شئت. وفي رواية له للنسائي قالت يعني قتيلة: دخلت يهودية على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: إنكم تشركون. وساق الحديث. إذن رواه النسائي في اليوم والليلة، فروى عن قتيلة الحديث عن عبد الله بن يسار، عن الذي روى عنها عبد الله بن يسار، فرواه رحمه الله تعالى في اليوم والليلة. قال: أخبرنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة إلى آخره. ثم رواه أيضا عن أحمد بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن معبد بن خالد عن قتيلة السابق، السند السابق قال عن عبد الله بن يسار الجعفي، والسند الآخر قال عن معبد بن خالد عن قتيلة، فأسقط من السند الثاني عبد الله بن يسار المشهور ذكره وهو الراوي عن قتيلة، هذا عليه أكثر الحفاظ. وقد روى الحديث أيضا ابن سعد الطبراني وابن مندة، وأشار ابن سعد إلى أنها ليس لها غيره، ليس لقتيلة وهي صحابية ليس لها إلا هذا الحديث. قول عن قتيلة مصغر بنت صيفي الجهنية أو الأنصارية صحابية مهاجرة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، وفي الرواية الأخرى تنددون. نأخذ منها أن الشرك بمعنى التنديد، والتشريك والتنديد بمعنى واحد، وهو قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وعليه القاعدة السابقة أن الشرك مما فسره الله تعالى، يعني الشرك لفظا هذا لفظ شرعي، وهذه من المعاني التي ينبغي العناية بها في مقام البحث بالتوحيد. توحيد هذا لفظ شرعي فأهل بالتوحيد، ومعناه شرعي يعني الذي تكلم بذلك وبين المعنى هو الشرع، حينئذ لم يجعل الشارع لأي مخلوق كائنا من كان أن يفسر معنى التوحيد. وكذلك الشأن فيه في الشرك، اللفظ والمعنى من الشرع، اللفظ قطعي الثبوت والمعنى قطعي الثبوت، هذه أصول مهمة، لأنه لو نازع منازع في معنى بعض مفردات الشرك ترد عليه بهذا العصر العظيم المتفق عليه، وهو أن معنى التوحيد ليس إليك، تفسيره ليس إليك، وإنما تكفل الله تعالى ببيان حقيقته، فخلق الخلق لأجل التوحيد ولم يترك معنى التوحيد إلى أفهام الناس وأهوائهم، كل يفسر على هواه، وإنما بين ذلك بيانا قطعيا ليس قابلا للنزاع البتة. ولذلك ذكر ابن القيم وغيره أن التوحيد له مفاهيم خمسة أو ستة: الجهمية لهم معنى للتوحيد، والصوفية لهم معنى للتوحيد، وهكذا كل مبتدع نظر في التوحيد حينئذ جعل الميزان هو عقله. فإذا كان كذلك حينئذ عندنا عصر عظيم قطعي الثبوت قطعي المعنى الدلالة، فالتوحيد والشرك كل منهما قطعيان من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، حينئذ لا مجال لأحد أن يجتهد فيه البتة، فكل مجتهد في معنى التوحيد فأثبت ما يخالف ما جاء به الشرع، حينئذ نرد عليه بهذا الأصل العظيم. وكذلك الشرك إذا اجتهد فيه مجتهد وقالت الشرك معناه كذا وكذا، نقول الله تعالى بين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الشرك بما لم يجعل مجالا لأحد أن يتفوه به البتة. إذن التشريك والتنديد بمعنى واحد، دليل ذلك قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا هو معنى ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك. ما معنى الشرك؟ جعل الند لله تعالى، فتبصره به بالقرآن. ولذلك حتى الشرك الذي يسمى الأصغر أو كذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له، سيأتينا البحث في الحديث، ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. إذن الشرك بنوعيه فيه تنديد، إلا أن الشرك الأكبر تنديد مطلق من كل وجه، والشرك الأصغر مطلق التنديد، فيه تسوية وفيه تشريك لكنه ليس من من كل وجه. قال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئته. تشركون تنددون، تشركون أي تقعون في الشرك، تشركون أشرك يشرك تشرك، إذن فيه نسبة، فيه ماذا؟ فيه بيان إضافة الفعل إلى فاعله تشركون، حينئذ وقعتم في الشرك. والخطاب هنا لمن؟ للمسلمين، للمسلمين، فدل ذلك على أن الوصف هنا لحق مسلما، لحق مسلما، لكن المراد به الشرك الأصغر، فلذلك لا يخرجه من الملة لما سيأتي. تشركون أي تقعون في الشرك، والخطاب للمسلمين، والشرك في قوله، في قوله ما شاء الله وشئت، هذا الذي عناه بقول ما شاء الله وشئت. ولذلك قال إنكم تشركون، ماذا تشركون؟ ماذا تقولون؟ تقولون ماذا؟ ما شاء الله وشئته. حينئذ نسب الشرك إلى القول، إذن القول قد يكون شركا، ومن الشرك ما هو قول، كما أن الشرك منه فعل، كما أن الشرك منه اعتقاد. هل يكون الشرك بالاعتقاد فقط دون الفعل والقول؟ أجيب، يكون أو لا يكون؟ مثاله كيف تقول نعم؟ قلنا بالأمس أنه لو جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يستغث ما حكمه؟ مشرك. حكمت عليه بالشرك بماذا؟ هل فعل؟ لم يفعل. هل جوز أفتى بالجواز؟ لا. هل صنف؟ لا. إذا حكمت عليه بماذا؟ بالشرك. نحكم عليه بالواقع لا على عينه، لأنه لم يصرح. يعني من اعتقد فهو مشرك، فليعتقد هو مع كوني معتقدا جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليعتقد أنه مشرك. يعني أضف هذا الاعتقاد إلى اعتقادك. حينئذ نقول الشرك يكون بالاعتقاد، ويكون بالفعل، ويكون بالقول، ولا نحصر الشرك الأكبر في الفعل فقط، ولا في القول فقط، ولا في الاعتقاد فقط، كالشأن في الكفر، كما أنه يكون بالاعتقاد فقط، ويكون بالقول فقط دون الاعتقاد، ويكون بالعمل بالجوارح، كمن سجد لي لصنم ولو لم يعتقد فهو كافر. لماذا؟ لأن الكفر يكون بالفعل ولو لم يعتقد معه. إذن إنكم تشركون أطلق، تقولون، بين ماذا؟ أن الشرك المراد به هنا شرك قولي، ثم هو شرك أصغر لما سيأتي. ويدل عليه أيضا ما جاء في حديث ابن عباس السابق تفسير الآية فلا تجعلوا لله أندادا ذكر قول الرجل ما شاء الله وشئت. إذن تشركون شركا أصغر، تشركون شركا أصغر، وفيه أن اليهود يعلمون الشرك الأصغر كما أنهم يعلمون الشرك الأكبر. إذن الشرك في قوله ما شاء الله وشئت للنبي صلى الله عليه وسلم في جعل المعطوف مساويا للمعطوف عليه وهو الله عز وجل، حيث كان العطف بالواو المفيدة للتسوية. والحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك، نص، لأنه قال تشركون تقولون، فدل ذلك على أنه نص على نعم. والحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودين على تسمية هذا اللفظ تنديدا كما في الرواية الأخرى وشركا ونهى عنه، يعني أقره على أنه تنديد وأنه شرك بالله تعالى، لكنه شرك أصغر، ومع ذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وقال لمن قال ذلك أجعلتني لله ندا، وأقر من سماه تنديدا كما جاء بلفظ إنكم تنددون، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك وهو قول ما شاء الله ثم شئت كما في هذه الرواية، وسيأتي في حديث ابن عباس ما شاء الله وحده، من كان الأولى قول ما شاء الله وحده كما في حديث ابن عباس، يعني مرتبتان، لا تقل ما شاء الله وشئت أو شاء فلان، وإنما الواجب أحد لفظين وليس على مرتبة واحدة. المرتبة الأولى ما شاء الله وحده، المرتبة الثانية ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني الاتيان بثم. أما ما شاء الله وشئت هذه ممنوعة. إذن هذا التركيب الذي وربط مشيئة بمشيئة هذا فيه ثلاثة ألفاظ: لفظ ممنوع المحرم هو شرك أصغر، وهو ما جاء بالعطف بالواو، ثم ما جاء بدون قرن المشيئة الأخرى مشيئة العبد ما شاء الله وحده، هذه في الدرجة الأولى، ثم ما شاء الله، ثم شئت، ثم شاء فلان لانتفاء العلة الموجودة في الواو التي هي اقتضاء التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى، ولا قدرة له يعني العبد على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دل ذلك على إثبات المشيئة للعبد. وما تشاءون، قلنا الأصل في إضافة الفعل إلى فاعله دليل على اتصافه به أو لا، دليل على اتصافه به أو لا. ومن هنا قعد أهل السنة والجماعة لأن الأفعال الواردة في القرآن والسنة المضافة المسندة إلى الباري جل وعلا هي صفات له أو لا. وجهه أنه جعل فاعلا والفاعل موصوف في المعنى، الرحمن على العرش استوى، استوى فعل ماض. كذلك نقول الله تعالى متصف بصفة الاستواء، من أين أخذنا هذه الجملة متصف بصفة الاستواء؟ الله تعالى ما قالت اتصفت بصفة الاستواء، وإنما قال أخبر عن نفسه بأنه استوى. قل استوى فعل ماض وفاعله هو، ضمير يعود إلى الباري جل وعلا. والقاعدة في لغة العرب باتفاق العقلاء أن الفعل سواء كان مضارعا كقول ينزل ربنا، أو كان ماضيا كقول أتى أو يأتي أتى أو استوى كما هو الذي معنا، أن الفعل إذا أسند إلى الفاعل دل على أنه هو الذي أحدث الوصفة. ومعلوم عند النحاة باتفاق أن الفاعل قد يكون وصفا محدثا من الفاعل أوجده، وقد يكون قائما به، ولذلك قال ابن هشام في القطر هناك واقعا منه أو قائما به، واقعا منه مثل ماذا؟ ضربت زيدا، ضربت وقع الضرب تعدى مشى، حينئذ منفصل. لكن مات زيد، ها مات زيد، أوقع شيئا لم يوقع شيئا، حينئذ كل فعل أسند إلى فاعل دل على أن ما اشتق منه الفعل وصف للفاعل. ولذلك اتفق البيانيون على أنه لا فرق في أصل المعنى بين قام زيد وزيد قائم أو لا. قام زيد هذا يدل على ماذا؟ على أن زيد متصف بصفة القيام. ما الذي دل على ذلك؟ إسناد الفعل إلى الفاعل، إسناد الفعل إلى الفاعل، والأصل فيه الحقيقة، ولا يعدل إلى المجاز إلا بقرينة. حينئذ نقول الإجماع منعقد على أن هذه الأفعال إذا أضيفت إلى الباري جل وعلا فهي أوصاف حقيقة له جل وعلا. حينئذ كل من ادعى المجاز بقوله جاء ربك نقول هذه دعوة باطلة يردها الإجماع، الظواهر النصوص باقية على ظاهرها. هنا قال وما تشاءون، أضاف بالفعل المشيئة إلى الواو، تشاءون والخطاب هنا لصحابة ومن في حكمهم، حينئذ أضاف المشيئة إلى الواو فدل على أن أصحاب الواو لهم مشيئة. كذلك دل على أن أصحاب الواو لهم مشيئة فيوصفون بالمشيئة. إذن الصحابة وغيرهم كل مخلوق له مشيئة وله إرادة إلا أن يشاء الله، هذا فيه استدراك بمعنى ماذا؟ ما تشاءون، هذا فيه إضافة الفعل إلى الفاعل على جهة الإطلاق، يعني تشاءون أشياء شاءها الله أم لا، لكن بين الباري جل وعلا لأن الواو هنا عام، حينئذ فيه نوع إطلاق، والفعل يعتبر من المطلق وفيه شمول، حينئذ يحمل اللفظ على إطلاقه، لكن جاءت إلا للدلالة على الاستثناء والإخراج. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ففهم منه ماذا؟ أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، فلا يكون للعبد شيء من أفعاله لا يشاءه الله تعالى. لماذا؟ لأنها مقيدة خلافا للجبرية ومن على شاكلتهم. فإن قيل ثم اعتراض ذكره صاحب التيسير، ذكر النحاة أن ثم تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو. مر معنا فيما لعلكم تذكرونه أن حروف العطف على قسمين، قسم يشرك في الحكم والمعنى، وقسم يشرك في الحكم لا في المعنى. الثاني ثلاثة قلنا: بل ولا ولكن، هذه تشرك في الحكم يعني في الإعراب فقط. ما جاء زيد ولكن عمرو، ما جاء زيد ولكن عمرو، إذن شركته في الحكم فقط، أما المعنى فهو مستقل. إذن هذا النوع شرك في الحكم يعني في الإعراب فقط، في الإعراب، أما في المعنى فلا، لا يشركهم. بقي ماذا؟ القسم الثاني الذي هو الأكثر، هذه ثلاثة فقط. القسم الثاني أو الأول: ما شرك في المعنى والحكم معا، بمعنى أنه يجعل لما بعده مثل ما قبله في المعنى الذي أسند إليه وهو معنى الفعل. تقول: جاء زيد وعمر، عمر أثبت له شيئين، أولا المجيء الذي دل عليه جاء، فالواو شركت بينهما في المعنى فأثبتت المجيء لعمر كما أثبتته لزيد، أليس كذلك؟ وفي الإعراب الذي هو الحكم، حينئذ جاء زيد بالرفع وعمر بالرفع، فشركت الواو بين عمر وزيد في المعنى أثبتت له ما أثبت للمعطوف عليه وهو معنى الفعل جاء، يعني المجيء ثابت لهما معا. وفي الإعراب هذا النوع ما شرك في المعنى والحكم معا، الواو وثم يدخلان تحت هذا القسم، فثم تشرك في المعنى كما تشرك في الإعراب. تقول: جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد ثم عمرو، فيه ماذا؟ إثبات المجيء لعمرو كما أثبته لي لزيد، والتشرك في الإعراب، هذا مرفوع وهذا مرفوع لأنه معطوفا على مرفوع. إذن هذا المعنى مشترك بين ثم وبين الواو. لماذا منعنا الواو ما شاء الله وشئته؟ لكونه يدل على الجمع، يعني جمع المعنى في العطف، معطوف المعطوف عليه وثم كذلك، أليس هذا إشكال؟ صحيح أم لا؟ كما قال: ما شاء الله وشئته، هنا جمع بين المشيئتين، جاء زيد وعمر جمع بين المجيئين، هذا مجيء وهذا مجيء، كذلك جاء زيد ثم عمرو جمع بين المجيئين، جمع بين المجيئين، أليس كذلك؟ حينئذ ما الفرق بين ثم والواو؟ هنا أورد الإشكال في التيسير وأجاب عنه. ذكر النحاة أن ثم تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو، لعله أراد بالحكم هنا المعنى. وغاية ما يقال إن ثم تقتضي الترتيب بخلاف له، يعني الفوارق بين النوعين، أو ما يزاد على ثم أنها تفيد الترتيب، لكن إفادة الترتيب لا يقتضي عدم الجمع في المعنى، أو لا، إفادة الترتيب لا يقتضي أنها لا تدل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في المعنى كالواو. إذن الواو لمطلق الجمع، كذلك ثم أفادت معنى الجمع ففيها شيء من الجمع، حينئذ زادت ثم على الواو بالترتيب. هل هذا يدل على أن ثم فرقا بين الحرفين الواو ثم في الجمع بين المعنيين؟ الجواب لا. إذن كون ثم للترتيب لا يخالف الأصل الذي هو أن الواو وثم كلاهما لجمع بين المعنيين، وإن كانت جهة الجمع تختلف، فإنها تقتضي مطلق الجمع يعني الواو، وهذا لا يغير صورة الاشتراك. قال: هذا إشكال، وهو إشكال، لكن جوابه أولا قبل أن نجيب بما يذكر النحاة، أن ما جاء الشرع بمنعه وإجازته معلقا على اللفظ وجب اتباعه، بمعنى أن الشرع قال: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت، حينئذ نقول التسليم للشرع جاء باقتضاء الاتباع فيما أمر وفيما نهى. نهى عن لفظ وليس ثم، وأمر بلفظ وليس ثم بين التركيبين إلا اختلاف الحرفين. قال لا تقولوا ما شاء الله وشئت، قولوا ما شاء الله ثم شئت. ما الفرق بينهما؟ ما شاء الله هي ما شاء الله، وشئت هي شئت. ما الذي اختلف؟ الواو وثم. حينئذ نقول الاتباع هو الأصل. ثم إن أدركنا العلة أو لم ندرك العلة نقول هذا لا يشكل على الأصل، وهو التسليم لما جاء به النص. هنا قال الجواب المنهي عن ذلك إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جمعا، بمعنى تلخيص ما سيذكره أن الواو من ظاهرها منذ أن يسمعها السامع يفهم الجمع والاشتراك والتسوية، أما ثم فلا يفهم منه ذلك، وإن كان لا يمنع أن يكون هناك جمع بينهما. إذن العدول إلى ثم ليس المراد منه ألا يكون ثم جمع بين المعنيين، بين المعطوف والمعطوف عليه، لأن هذا حرف عطف، وحرف العطف يشرك في المعنى والحكم، لكن المراد أنه بالصورة منذ أن يسمع السامع ما شاء الله وشئت، إذن تسوية بينهما. ما شاء الله ثم شئت، إذن فيه دنو في المرتبة، الشرع اكتفى بهذا. أما الحصحص في معنى ثم والواو وأنها تدل على الجمع أو لا، الشرع لم يلاحظ ذلك بل لم ينفه، لأن هذا مرده إلى لسان العرب. حينئذ الواو للجمع وإن كان للمطلق الجمع، وكذلك ثم تفيد الجمع لكن لا بصورتها، وإنما من حيث ماذا؟ من حيث أن المعطوف له حكم المعطوف عليه، يعني أشبه ما يكون بأصل مستنبط من لسان العرب. وأما الواو فهي بصورتها تدل على ماذا؟ على التسوية، على التسوية. قال المنهي عن ذلك إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جمعا، وهذا لا يحصل إلا بالواو، لا يحصل إلا بالواو، بخلاف ثم فإنها لا تقتضي الجمع يعني بصورته، كلام فيه يحتاج إلى تحرير في بعض الألفاظ. ثم لا تقتضي الجمع لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الصورة، وأما باعتبار المعنى فهي تدل على الجمع، لأن حرف عطف، وحرف العطف هنا يشرك في المعنى ويشرك في الحكم. إذن لا ننفي عن ثم بأنها تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في المعنى، وإنما ننفي أنها بظاهرها تفيد ماذا؟ تفيد التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. قال إنما تقتضي الترتيب، فإذا أتى بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ، وهو كذلك. إذن حاصل الإشكال هنا والجواب أن كل من الواو وثم تدل على الجمع، فلماذا الشرع منع الواو وأجاز ثم؟ نقول لأن الواو بصورتها تدل على الجمع والتسوية بمجرد لفظها، أما ثم تدل من شيء آخر من المعنى، لأن بظاهرة تدل على التدني، ما بعد ثم آدنى، إذن حصل نفي للصورة التي أثمرتها الواو، وهذا اكتفى به الشارع. فثم يفهم منها الجمع من المعنى لا من اللفظ بخلاف الواو، هذا الفرق بينهما وهو معنى دقيق. قال رحمه الله تعالى وأما المعنى فلله تعالى ما يختص به من المشيئة وللمخلوق ما يختص به، فلو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فالنهي باق بحاله، نهي باق بحاله، بمعنى أن العدول هنا عدول لفظ ومعنى. عندما قال الشارع لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، حينئذ لو عدل عن الواو إلى ثم مع بقاء المعنى وهو التسوية هل زال المحذور؟ الجواب لا، الشرع لا ينهى عن ألفاظ فحسب، وإنما ينهى عن ألفاظ ومعاني، فإذا عدل عن اللفظ إلى لفظ آخر والمعنى كما هو هل جاز له ذلك؟ الجواب لا. إذن ما شاء الله ثم شاء محمد أو فلان، نقول هذه كذلك ليست على إطلاقها في الجواز، وإنما إذا اعتقد دنو المرتبة ما بعد ثم أدون مما قبل ثم حينئذ جاز. ولكن إن اعتقد التسوية كما لو كان بالواو حينئذ يقول النهي على حاله، النهي على حاله. ولذلك قال فلو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فالنهي باق بحاله، نهي باق بحاله، بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد. صحيح؟ يعني قال ما شاء الله وشاء محمد ولم يعتقد التسوية وإنما اعتقد الدنو لكن باللفظ فقط، حينئذ شرك أصغر لفظي لا اعتقاد معه. وقال ما شاء آخر ما شاء الله ثم شاء محمد واعتقد التسوية، أيهما أشد من الآخر؟ الثاني، الثاني. لأن العبرة هنا الشرع ليس ألفاظا فحسب وإنما هو ألفاظ ومعاني، ألفاظ ومعاني. فمن جاء بالواو في اللفظ واعتقد عدم التسوية حينئذ نقول هذا وقع في محذور وهو شرك لفظي، شرك أصغر، لأن الاعتقاد سلم هنا. فإذا قال ما شاء الله ثم شاء محمد واعتقد التسوية حينئذ نقول المحذور موجود ولو جاء بما يوافق الشرع فيه في اللفظ. قوله وتقولون والكعبة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، إذن مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة واضحة. وتقولون والكعبة يعني تحلفون بغير الله تعالى، والشرك هنا لكونه حلف بغير الله، لكونه حلفا بغير الله تعالى أو حلف بغير الله تعالى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، حينئذ يكون حلفوا بمن؟ بالله تعالى، ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. يعني صحح لهم اللفظين، أولا وقع لفظان خطأان كل منهما شرك، الأول ما شاء الله وشئت والثاني والكعبة، كلاهما شرك أصغر. الأول من حيث التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه المخلوق بالخالق، والثاني من حيث كونه حلفا بغير الله تعالى. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أمر إيجاب لا أمر استحباب، كذلك أمر إيجاب بأن يعدلوا عن ذلك اللفظ الشركي ويقولوا ورب الكعبة بدلا من والكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت بدلا من قوله ما شاء الله وشئت. مناسبة الحديث للباب ظاهرة فيه أن هذا القول ما شاء الله وشئت شرك وطابق الترجمة. وفي الحديث من الفوائد معرفة اليهود بالشرك الأصغر، معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله ويظن أن ذلك من دين الإسلام. فعلم أن اليهود في ذلك الوقت أحسنوا حالا ومعرفة منهم، أحسنوا حالا ومعرفة منهم، لأنهم عرفوا ماذا؟ عرفوا أنه شرك أصغر. وهذا المسكين الذي ينتسب للإسلام يقع صباح مساء فيما هو شرك أكبر ولا يدري أيهما أعلم وأيهما أجهل، لا شك أن الثاني المنتسب إلى الإسلام أجهل من ذلك اليهود. لكن هذا ليس في كل اليهود، إنما جاء في نص واحد يهوديا هذا اليهودي، أما النسبة إلى اليهود أنهم أعلم كذا هذا يحتاج إلى الاستقراء. وفيه كذلك قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان ولو كان عدوا مخالفا في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هنا ماذا؟ قبل قول يهودي وهو ليس بمسلم بل هو عدو للإسلام، حينئذ إذا جاء المخالف المنتسب للإسلام ولو كان صاحب بدعة وجاء بحق حينئذ نقول الأصل هو وجوب قبول ما معه من حق. قد بينا ذلك فيما قال ابن القيم أنه لا يجوز رد حق البتة ولو جاء على لسان كافر كما جاء هنا على لسان ذلك اليهودي، لأنه ما من أثر، نعم ما من حق في السماوات والأرضين إلا وهو أثر من آثار اسم الله الحق، فإذا رددته فقد رددت على الله. الله جل وعلا من أسمائه الحق، كما من أسمائه الرحمن الرحيم، فما من رحمة في السماوات ولا في الأرض إلا وهي أثر من آثار اسمه الرحمن. كذلك كذلك الحق زن هذا بذاك، فما من حق على لسان كافر أو مسلم ولو مبتدعا إلا وهو أثر من آثار اسم الله تعالى الحق. لذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اليهودي ما جاء به ولم يرده لكونه جاء من جهة يهودي، جهة يهودي. إذن فيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، ولو كان عدوا مخالفا في الدين. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله اليهودي لكونه جاء من يهودي، قال هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله اليهودي مع كونه أورده على جهة الذم والتنقص للمسلمين، ومع ذلك قبل ذلك. حينئذ نقول هذا فيه درس كبير. بل أمر بتصحيح الخطأ، فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا رب الكعبة فيكون القسم بالله تعالى، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فصحح اللفظ في الموضعين. وهذا عمل بما جاء به هذا اليهودي، لكن لا تكون الحجة في قول اليهودي، لا تكون الحجة في قوله، وإنما الحجة والإنكار في ماذا؟ في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنكم تشركون فتقولون، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان باطلا لرده النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة شرعية تثبت بها الأحكام الشرعية، سواء كان في باب العلميات أو في باب العمليات، يعني في الأصول وفي الفروع، وهو حجة شرعية، وهو دليل صحيح، يعني يخص به العام ويقيد به المطلق، فإذا تعارض مع منطوق حينئذ لابد من الجمع بينهما، يعامل معاملة دليل مستقل. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اليهودي، بل لم ينكر عليه، مع أن ظاهر قصده الذم واللوم والتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن ما قاله يعتبر حقا. وفيه أن الحلف بغير الله شرك، قال الكعبة إنكم تشركون تنددون، فهو شرك، وأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، يعني لا يخرج الإنسان من الإسلام، كما مر معنا الشرك الأصغر باتفاق أهل العلم أهل السنة والجماعة أنه لا يخرج من الملة، وإنما الذي يخرج من الملة هو الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وكذلك قول ما شاء الله وشئته. وفيه قاعدة التي دائما ندندن حولها، وهي البعد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة، وهو اللفظ الذي قد يحمل على معنى صحيح، فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، لأن حماية جناب العقيدة مقدم على إحسان الظن بالمتكلم، إحسان الظن بالمتكلم يحتمل أنه أراد كذا وكذا، قل هذا الأصل فيه المنع وعدم الإرادة، لأن اللفظ موهم، فإذا كان موهما حينئذ قد يحمل على معنى باطن، فيسمعه من يسمعه فيظن أن المعنى الباطن هو المراد فيندرج عليه، وهذا يكون فيه ماذا؟ يكون قدحا. ففيه البعد عن الألفاظ المخلة بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة عن الشرك بالله. وفيه أن النهي عن الشرك عام لا يصلح منه شيء، حتى الحلف بالكعبة وهو شرك، مع أن بيت الله تعالى وكذلك حجها فرض، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة هناك، من حلف بغير الله، قلنا ماذا؟ بغير الله، ها، شمل سائر المخلوقات، سواء كان الملائكة والأنبياء والمرسلين، أو كان معظما، سماء، أرض، شمس، قمر، كعبة، كل ذلك ممنوع. ومن ادعى بأنه يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قوله باطل بهذا المفهوم، هذا المفهوم. فالنهي عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة ولا لغير ذلك من سائر المخلوقات. حكي عن بعضهم وهو أبو جعفر الداودي ما يقتضي جواز قول ما شاء الله وشئته، استدل به بآية ونحوها، احتجاجا بقول ما شاء الله وشئته ظاهر ماذا؟ التسوية بين شيئين، مشيئة ومشيئة، مشيئة تتعلق بالباري أي صفة خاصة تليق بجلاله، ومشيئة تتعلق بالعبد ما شاء الله ما شاء الله ثم شاء فلان. قال يجوز. ما الدليل؟ قال قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله. وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضل. أغناهم الله ورسوله، أغنى الله وأغنى رسوله، إذا جمع بينهما بيب الواو الدالة على التسوية. وكذلك قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت، أنعم الله وأنعمت، إذا جاء بيب الواو، جاء بالواو. وهذا من الفقه الغريب، لماذا؟ لأن الله هنا الشأن كالشأن في القسم، من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك وأشرك على ما سبق. حينئذ أقسم الباري جل وعلا، هل يعترض بالنهي هنا أو هل يعترض بكون الباري أقسم ببعض المخلوقات على أن هذا لا يصح أو أنه مستثنى؟ جواب لا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حينئذ نهى الخلق أن يحلف بغير الله تعالى، وله جل وعلا أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. وهنا الذي تكلم بهذا الكلام من الذي جمع بالواو بين فعلين هو الله تعالى، فلا اعتراض البتة. جوابه أولا ما سبق من بيان وجه تحريم قول ما شاء الله وشئت. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقول ما شاء الله وشئت، فكيف يقال بجوازه؟ هذا اجتهاد باطل، بل من أفسد أنواع بطلان الاجتهاد أو الاجتهاد الباطل. لماذا؟ لأن كل اجتهاد يقابل نصا فلا عبرة به البتة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تقولوا، قولوا ولا تقولوا، نهاهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وبين لهم اللفظ الصحيح الذي يجب أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ما شاء الله وحده، ثم يقال بالاجتهاد بأن هذا اللفظ جائز، وهذا يعتبر كلاما فاسدا. حينئذ نحتج عليه بما ورد فيه في النهي السابق. ولذلك جاء في الحديث الذي معنا وأمرهم، قلنا الأمر هنا أمر إيجاب دل على ذلك أنه نهاهم، وإلا أمر هذا يشمل الإجابة والندبة، على الصحيح أنه يشمل الإجابة والندبة. حينئذ نحمله على الإيجاب بقرينة، وإذا لم تكن قرينة حملناه على ماذا؟ على الندب. هذا هو الأصل، هذا الأول. وما احتج به وجوابه من وجهين: أولا أن ذلك لله وحده لا شريك له، كما أنه تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته فكذلك هذا، فلا اعتراض، يعني لا نقول بأن هذا فعل للعباد نهاهم الله تعالى عن قوله، وذاك من قول الله تعالى، فكيف نجعل هذا مع ذاك بمصاف واحد ونقول هذا يخصص؟ لو جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا الأصل هو التشريك، لكن خبر عن الله عن فعله هو، وهذا نهي عن فعل العباد، لا يتصور العقل بأن يكون هذا جامع أو يجمع بينهما، هذا نهي وهذه قرينة، هذا كلام باطل. لا يمكن أن تجعل القواعد التي فيها صرف الشيء عن ظاهره مع فعل الله تعالى وما خطب به العباد، هذا ينتبه له. إذا قيل بأن القواعد التي يستدل بها ويجمع بينها بين القرائن قرينة التي تصرف الأمر عن الإيجاب إلى الندب، أو تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، هذا في أفعال العباد، ولا يجعل الدليل المقابل ما كان فعلا للباري جل وعلا أو قولا، لأنه يأتي مثل هذا. ثانيا أن قول ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله، وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين، جمع بينهم هذا فعل هذا فعل، ما شاء الله وشئت هذا وصف تسوية لمشيئة بمشيئة الله تعالى، مخلوق بخالقه، وأما هذا أخبر الباري جل وعلا عن فعلين كل منهما مغاير للآخر، فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله صلى الله عليه وسلم أغناهم، هذا مسند إلى الباري وهذا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الله حقيقة، لأنه الذي قدر ذلك وهو كذلك، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام، أنعم الله على زيد بالإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق. إذن أنعمت أنعمت هذا فرق بينهما، هذا إنعام بالإسلام، أنعم على زيد، وأنعمت عليه بماذا؟ بالعتق. أغناهم الله بشيء من عنده، وأغناهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده، هذا فعل، هذا هذا فعل. حينئذ يكون هنا الجمع بينهما بالواو جمع بين فعلين كل منهما مغاير للآخر، وأما المشيئة فهي شيء واحد، ففرق بين التركيبين. ثم الجواب الأول أولى من أن يقال به بهذا، وهذا بخلاف المشاركة بالفعل الواحد، فالكلام إنما هو فيه والمنع إنما هو منه، إنما هو منه. بقي إشكال هنا في الحديث أورده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، نذكره كما هو، وأيضا يحتاج إلى تأمل من وجد شيئا فليخبرنا جزاه الله خيرا. قال هنا بقي إشكال، وهو كيف لم ينبه على هذا العمل إلا من جهة اليهودي، ما شاء الله وشئت وكذلك والكعبة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر معلوما بالنهي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد نقد اليهودي، لكن لما نبه اليهودي ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يحلفوا بالله في قرب الكعبة ما شاء الله وشئت ثم شئت أو ثم شاء محمد، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل ذلك قد نهاه. إذن هل اليهودي هذا هو الذي يكون موجها أو لا؟ قال هنا جوابه أنه يمكن أن يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه، ما سمعه، ما سمع فأخبره اليهودي، لكن هذا ضعيف من جهة أن ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الباري، وإذا كان كذلك حينئذ الجواب لا يستقيم، ولذلك قال ولم يعلم به، ولكن يقال بأن الله يعلمه فكيف يقرهم فيبقى الإشكال ويجاب. إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر، دون الأكبر، فتكون الحكمة هي ابتلاء هؤلاء اليهود الذين انتقدوا المسلمين بهذه اللفظة مع أنهم يشركون شركا أكبر ولا يرون عيبهم. بمعنى ماذا؟ أن هذا ابتلاء لليهود لأنهم تنبهوا للمسلمين من حيث كونهم قد وقعوا في شرك أصغر، مع أنهم هم قد تلبسوا به بالشرك الأكبر. هكذا جاب، ويحتاج إلى تأمل، لكن لا يعكر على النص من أصله، يعني الحكم واضح بين، لكن تبقى العلة لماذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكلم هذا اليهودي، فالله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله للنسائي رحمه الله تعالى أيضا هذا يأيض أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه أجعلتني لله، منكرا عليه لماذا؟ لأن الظاهر من قولي ما شاء الله وشئت أنه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وفوض له الأمر، يعني التمس منه ذلك. قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل قل ما شاء الله وحده. هذا الحديث رواه النسائي كما قال المصنف، لكن في اليوم والليلة، ولفظه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا عدلا عدلا، قل ما شاء الله وحده. القاموس العدل المثل والنظير كالعدل والعديل، يعني بمعنى واحد، العدل والعدل بمعنى واحد، وهو ماذا؟ وهو المثل والنظير. أجعلتني لله عدلا أي مثلا ونظيرا، ومثل أجعلتني لله ندا، والند قلنا المثيل والنظير، فهما بمعنى واحد، والروايتان تدل على أنهما بمعنى واحد. أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله وحده، وراه ابن ماجه في السنن، ولفظه إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت الحديث. قوله أجعلتني لله ندا هذه رواية ابن مردويه، والرواية عند النسائي وابن ماجه أجعلتني لله عدلا، وقلنا المعنى واحد، وهذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك ما شاء الله وشئت، الأصل فيه أنه شرك أصغر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ إذن عرف النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر بأن فيه تنديدا، وهذا يضعف القول الذي قد اشتهر عند بعضهم أن الشرك الأصغر هو ما سماه الشرع أو أطلق عليه الشرع أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر. هذا قول لبعض أهل العلم. والصواب أن الشرك الأصغر له حقيقة، له معنى، حيثما وجد فثم الحكم بأنه شرك أصغر. يدل على ذلك هذا الحديث، لأنه لما قال له ما شاء الله وشئته جاء بماذا؟ جاء بالمعنى، قاعدة العامة، يعني هذا القول الذي قلته من التنديد: أجعلتني لله ندا. حينئذ قد ندد بالله تعالى وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا له. إذن هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية بالعطف بالواو، وفيه أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، وهذا معنى الشرك الأصغر كما ذكرنا، لقوله أجعلتني لله ندا أي شريكا مثلا نظيرا عدلا قل ما شئت. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، أي ليس لك أن تسويني بالله تعالى. قال ابن القيم: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أجعلت الله ندا، مع كون الباري جل وعلا قد أثبت للعبد مشيئة، وله جل وعلا مشيئة تليق به بجلاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول. فيقول: هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة لقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، ولم يصف الله أو لم يجعل الله جل وعلا التوكل على المخلوق، يكون النهي من باب أولى وأحرى. يعني يقصد ابن القيم أن ثم ألفاظ المعاني والأفعال لم تأتي كوصف إلا للباري جل وعلا، والمشيئة جاء وصفه للعبد، فما سوي بين ما جاء وصفه للعبد مع مشيئة الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أجعلتني لله ندا، فكيف بقولي أنا متوكل على الله وعليك، ما جاء التوكل على العبد، فيكون التنديد من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى: فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، والله وحياة فلان، ونذرا لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، وأرجو الله وفلانا. هذه ألفاظ كلها هي من الشرك الأصغر. قال: فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة. فهذه الألفاظ المذكورات كلها من الشرك الأصغر، وقد تصل إلى الشرك الأكبر، خاصة في الحسب والتوكل. وإذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئته، فكيف بمن يقول فيه: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله وشئت الذي هو شرك أصغر، فقال له أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول من علومك علم اللوح والقلم، ما بين أولى وأحرى. وبقوله هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء، هذا كله شرك أكبر مخرج من الملة، هذا كفر صريح لا يحتمل التأويل البت، وإن بعضهم اشتغل بتأويل، لكن هذا من الأشياء المطرحة. قول بل ما شاء الله وحده، بل هذه للإبطال، يعني أبطل ما شاء الله وشئته. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع عنه الشرك، وفي رواية قل ما شاء الله وحده، حينئذ نكون للوجوب. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع عنه الشرك، ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم شئت مع جوازها، حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت، يعني من باب التأكيد، من باب التأكيد، وإلا كل منهما جائز، وإن كان ما شاء الله وحده يعتبر أعلى مرتبة من قولك ما شاء الله وما شاء الله ثم شئت. مناسبة الحديث للباب أن قول ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك من اتخاذ الند لله المنهي عنه بقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كما سبق بيانه. فأكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا، فكلاهما بمعنى واحد. وهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد ما سبق من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه قال في تفسير الآية جاء بالألفاظ ما شاء الله وشئت، والآية جاء اللفظ فيها فلا تجعلوا لله أندادا، وهنا قال أجعلتني لله ندا، يدل على ماذا؟ على أن قوله فلا تجعلوا لله أندادا يشمل النوعين من الشرك، وإن نزلت في الشرك الأكبر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد طرق الشرك في الأقوال والأفعال، وفيه إنكار المنكر، وإن كان في أمر نتعلق به بالمنكر، نتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه، لأن بعض الناس إذا المنكر تعلق به يهون من شأنه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكماله عليه الصلاة والسلام المنكر يتعلق به تعظيم له فأنكر عليه، حينئذ الإنسان إذا عظم بشيء لا ينبغي فينكر عليه كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم، كلمة مدح، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم وأنكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني، كلمة يمنعني كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن الطفيل، وإنما رواه عن حذيفة، ولفظه أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إن كنت لأعرفها لكم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. رواه أحمد النسائي بنحوه. وفي رواية النسائي أن الرائي لذلك هو حذيفة نفسه رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ابن ماجه حديث الطفيل هذا فساق سنده ولم يذكر اللفظ، لم يذكر اللفظ، وهكذا رواه غير واحد عن الطفيل، وهذا الذي رجحه الحفاظ، وقالوا إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة، يعني رواه النسائي، نعم رواه ابن ماجه عن حذيفة ولم يروه بهذا اللفظ عن الطفيل، وإنما رواه عن حذيفة ثم ساق السند عن الطفيل بنحوه فأحال إلى ما سبق. ولذلك قال الحفاظ أن سفيان بن عيينة وهم في قوله عن حذيفة، وقد تبين أن هذا الحديث المذكور لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ، ولكن رواه أحمد والطبراني بنحو مما ذكر المصنف. قوله ولابن ماجه عن الطفيل هو ابن عبد الله بن الحارث بن سخبره الأزدي، صحابي له هذا الحديث. قدم أبوه عبد الله مكة قبل الإسلام فحالف أبا بكر، وتوفي عن أم رومان فخلف عليها أبو بكر يعني تزوجها، فولدت له عبد الرحمن وعائشة، عبد الرحمن وعائشة، وكان لها من الحارث الطفيل ابن الحارث، إذن هو أخوها لأمها، وهو أخو عائشة لأمها، وقيل غير ذلك، ولذلك قال هنا عن الطفيل أخي عائشة لأمها. قال هنا قوله قال رأيت، قال يعني الطفيل، رأيت أي رؤيا في المنام، رأيت أي رؤيا في المنام كما في رواية أحمد والطبراني فيما يرى النائم، فيما يرى النائم أني رأيت، قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، كأني كأن كأن هذه من الخوات إن تنصب، والياء اسمها، وجملة أتيت خبرها، على نفر من اليهود، النفر من الثلاثة إلى التسعة إلى العشرة، هذا المشهور إلى العشرة. وفي رواية أحمد والطبراني كأني مررت برهط من اليهود فقلت من أنتم، فقالوا نحن اليهود. والنفر رهط الإنسان وعشيرته، وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة إلى التسعة إلى العشرة، هكذا قولهم، ولا واحد له من لفظه. فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم، لأنتم هذه كلمة مدح، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي نعمة القوم أنتم، لولا ما أنتم عليه من الشرك، لأن قول عزير ابن الله هذا شرك، فيه استشريك، لولا أنتم أي لولا ما أنتم عليه من الشرك والمسبة لله بنسبة الولد إليه. وهذا لفظ الطبراني، ولفظ أحمد قال أنتم القوم، وعزير رجل صالح ادعى اليهود أنه ابن الله، وهذا من كذب اليهود وكفرهم بالله تعالى، وخص هذه من مثالب اليهود وما أكثرها لأنها أعظمها وشرها عندهم. قالوا وإنكم لأنتم القوم، يعني واحد بوحدة أنتم القوم، لولا أنك، هذا مثل ما يفعل بعض الناس، تنصحه يقول وأنت تفعل كذا وكذا، كأنه يقول إذا ثربت علي بشيء فلك مثلهم. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، عارضوه بشيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر، أي نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من الشرك، وكذلك جرى له مع النصارى، يعني قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، مسيح هو عيسى بن مريم، والمسيح فعيل بمعنى فاعل، أي ماسح، أي ماسح، سمي بذلك لأنه كان يمسح ذا عاهة فيبرأ بإذن الله تعالى، وكذلك الأكمه والأبرص كذلك. فحينئذ وقعوا في الشرك بنسبة الولد إليه، المسيح ابن الله لكونه لم يكن من أب، لأنه من أم بلا أب. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وهذا فيه ماذا؟ فيه معرفة اليهود والنصارى للشرك، ليس مطلقا، ليس على إطلاقه، وإنما فيه ماذا؟ أنهم قد يعرفون بعضهم، وقد يعرف بعض المسائل، قد يعرف بعض المسائل، لأنه ليس الحكم هنا فيه تعميم، وإنما نفر من الواحد إلى من الثلاثة إلى التسعة وإلى العشرة، وهنا قد يهوديا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يستلزم أن يكون اليهود كلهم على ذلك، وإنما ينظر فيه من حيث ماذا؟ أن بعض اليهود يعرفون ما قد يقع فيه المسلم من الشرك الأصغر فيستدل به على الأكبر. إذن فيه معرفة اليهود والنصارى للشرك وإن كان أصغر، وهم مع ذلك يشركون بالله الشرك الأكبر. قوله فلما أصبحت طفيل أخبرت بها، يعني بالرؤيا من أخبرت؟ أبهم هنا. وجاء في رواية الطبراني فلما أصبحت أخبرت بها أناسا، كذلك إبهام ولا داعي لي لذكرهم. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، هذا قال الشارح كغير فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعدم احتجابه عن الناس، لأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قبل منه واستمع له، بل وجده دون من يمنع ذلك، بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة، بل يصلون إليه ويقضي حاجاتهم ويخبرونه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم، ويقصون عليه ما يرونه في المنام، بل كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي، وكان إذا صلى الصبح كثيرا ما يقول هل رأى أحد منكم رؤيا، حينئذ يأتي به بالتفسير، وهذا لا يستدل به على أن الناس يتركون تعاليم الدين ثم يركضون وراء الرؤى، قل هذا باطل، لا يستدل مثل هذا، هذا يؤخذ بحاله، يؤخذ بحاله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية معلما للناس، ومن وقته يعطيه ماذا؟ للرؤى. وليس المراد أن الناس يتفرغون للرؤى، هذا مصادم لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص قد يستدل بها بعض قليل الفهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس كثيرا بعد الفجر وقال رأى منكم. نعم كان كذلك، وكان داعية إلى التوحيد، وكان داعية إلى نبذ الشرك، وكان معلما للناس، وكان مجاهدا، وكان. لماذا كلها تذهب ويبقى الرؤى فقط؟ ثم يعلق الناس به بالرؤى ولا الذي يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فالأصل فيهم السؤال عن الدين، فيسأل عن دينه ويسأل عن ما يحتاجه، ثم يسأل بعد ذلك عن الرؤى. أما أن يكون من السائل والمسؤول التفرغ للرؤى، هذا مصادم للشرع، ليس من الشرع في شيء، ولا يمكن الاستدلال بمثل هذه الأحاديث على جواز ذلك، لأن كل علم ولو كان في أصله مباحا يشغل الناس عن التفقه في الدين فالأصل فيه المنع، كل علم ولو كان في أصله مباحا فيشغل الناس عن تعلم والسؤال عن دينهم ويكون ثم شغف به، نقول الأصل فيه المنع للقواعد العامة ولو دلت النصوص على ذلك. ولذلك نقول الأصل فيه ما يقع فيه كثير من الناس المنع، لا يوجد إنسان يتفرغ للناس بالفضائيات والنت إلى آخره ويشغل الناس بالرؤى، ثم نهب للأموال إلى ما لا يخفى عليكم، حينئذ يقول هذا ممنوع شرعا لا يجوز شرعا. قد يقول قائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول خذ الشق الآخر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ شيئا وتدعى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قل لا، خذ هذا وذاك، النبي صلى الله عليه وسلم كان داعية إلى التوحيد، كن مثله وأعطي الناس من وقتك في الرؤى، لا ننكر عليك، لكن التفرغ وإشغال الناس بالرؤى بحجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يقول هل من راع، قل لا هذا لا ليس بصواب. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. سبب ذلك السؤال ليعلم صلى الله عليه وسلم كيف يبين، لأنه جاء فيه شيء يحتاج إلى بيان، فلو كان لم يخبر بها أحدا لأخبره في خاصته، لأن البيان يتبع المنكر، البيان يتبع المنكر، إن كان المنكر خاصا كان البيان خاصا، وإن كان المنكر عاما انتشر، حينئذ البيان يكون عاما. لا نقول تعال كلم واحد، لا هذا من البدع، وإنما نقول إن كان البيان خاصا، إن كان المنكر خاصا فالبيان خاص، وإن كان عاما حينئذ يكون البيان عام. ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه الدعوة، هل أخبرت بها أحدا؟ قال قلت نعم. سبب السؤال ليعلم صلى الله عليه وسلم هل سيكون البيان خاصا أو عاما. قال فحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية أحمد فلما أصبحوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية الطبراني فلما صلى الظهر قام خطيبا، وفيه مشروعية تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب، وسبق معنى الحمد مرارا. وأما الثناء فهو تكرار المحامد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وفيه الخطبة في الأمور المهمة، هذه نازلة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر مهم. ثم قال أما بعد، وهذا في مشروعية الاتيان بهذا اللفظ ومعناه سبق معنا مرارا. وفي رواية أحمد والطبراني ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا، يعني لم يقل أما بعد كذلك، وفيه ترك أما بعد، أو نقول المثبت مقدم على من لم يذكر، يعني من ذكر حينئذ نقول هذا هو المقدم على من لم يذكر، ولم يذكر أما بعد. وفي رواية للطبراني فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما رأى. قوله وإنكم قلتم كلمة التي ما شاء الله وشئت، كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. وفي رواية أحمد الطبراني بين سبب المنع، قال وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء هنا فسر به ما جاء مجملا هناك، ولكن لابد من حمله على معنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستحي من الحق، حينئذ نقول هذا الحياء منه صلى الله عليه وسلم من الصحابة ليس حياء عن الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها لما في ظاهرها من التسوية، ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، لم يؤمر بإنكارها. ومر معنا أن الحل بغير الله تعالى كان هو الشائع، فكلمة كانت شائعة بين الصحابة ولم يأتي إنكارها من السماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كرهها استحيا منهم أن ينهاها لأنهم لم يؤمر بها. هذا لا إشكال فيه، لا يصادم ولا يخدش في نبوته صلى الله عليه وسلم ولا في بيانه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك عليه الصلاة والسلام، فخطبه ونهى عن ذلك نهيا بليغا، وهذا أحسن ما يقال في هذا الموضع، وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر. ما وجه الاستدلال؟ لأنها لو كانت من الأكبر هل يحتاج إلى أمر من السماء؟ لا يحتاج، إذن دل على أن هذا اللفظ من الشرك الأصغر، خلافا لمن قال بأنه يجوز ما شاء الله وشئت أنعمت عليه الآخرين. وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياة وأنه من الأخلاق المحمودة. قولوا فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فيجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد كما مر معنا في الحديث السابق. هذه الرؤية حق أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمل بمقتضاها ونهاهم أن يقولوا، يعني رتب عليها نهيا، نهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد لما فيه من مطلق التسوية بين الخالق والمخلوق، وأمرهم أمر إيجاب أن يقولوا ما شاء الله وحده، أن يقولوا ما شاء الله وحده كما في الحديث قبله وفي الحاشية حاشد بن قاسم رحمه الله تعالى. ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك، يعني قول ما شاء الله وحده أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك وأفضل وأكمل من قول ما شاء الله ثم شاء فلان، لما في قول ما شاء الله وحده من التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه، وهذا وجه التقديم لهذه اللفظة وجعلها أنها أعلى مرتبة. مناسبة الحديث للباب ظاهرة من حيث إنه أفاد أن التلفظ بهذا اللفظ ما شاء الله وشاء محمد ونحوها من الألفاظ الشركية، وهي من الشرك الأصغر كما سبق. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، معرفة اليهود هذا الإطلاق فيه شيء من النظر، نفر رهط يهودي لا يؤخذ منه الحكم به بالتعميم، بل يقال في اليهود من يعرف الشرك الأصغر. معرفة اليهود بالشرك الأصغر لقوله إنكم لتشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. ثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني اليهود النصارى لما كان لهم هوى على المسلمين فهموا ما يعيبونهم به، لما كان له هوى حينئذ صرح بما عنده، يعني أعمل ذهنه من أجل ماذا؟ أن يتوصل إلى النقد، وهذا موجود، وهو قولهم ما شاء الله وشاء محمد. ثالثة قول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك والبيتين بعده، هذا شرك. أي إذا كان هذا قد جعله ندا لله، وهو ما قصد التسوية من كل وجه، وإنما قصد في مشيئة فحسب، بقول ما شاء الله وشئته، فكيف بقول صاحب البردة ما أكرم الخلق إلى آخره، هذا أعظم شركا ومحادة لله ورسوله، هذا شرك ويجب التصريح بذلك، والرجل يحكم عليه بما نطق به. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، لأن التوحيد انتفى، إذا قم من علمك علم اللوح وقلمه، إذا ما عنده توحيد، وإذا لم يكن عنده توحيد فهو كافر، كل من لم يكن موحدا فهو كافر مشرك بالله تعالى، لأنه منقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، موحد مشرك شرك أكبر ومعه التوحيد، هذا لا يوجد إلا في عقول الجهمية، وأما عند أهل السنة والجماعة فلا يوجد، أن يكون موحدا أتى بالتوحيد على وجهه، لا معبود بحق إلا الله، لا دعاء إلا لله، ولا ذبح ولا نذر، ثم يذبح وينذر ولي، هذا لا يوجد البتة. ولا يرتفعان بأن لا يكون مسلما ولا كافرا، منزل بين منزلتين. هذا لا وجود له في الأديان، هذا باطل. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، لأن لو كان من الأكبر لما منعه شيء عن الإنكار. الخامس أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي لقوله إن طفيلا رأى رؤيا، والحديث الآخر الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، قيدها باتفاق في وقت التشريع، ليست مطلقة، وإلا يفرحون الصوفية بهذه الجملة. قال أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وإذا انقطع الوحي فلا دين. الدين هو الوحي، والوحي هو الدين، اسمان لمسمى واحد. حينئذ شرعية الأحكام والتشريع هو الدين، والدين هو الوحي، وإذا انقطع الوحي حينئذ لا دين. قد يستعمل بالرؤى في الدلالة على أشياء حسية، تجد السيف هنا إلى آخره، السحر تجد مدفون في كذا، قد يستدل به على شيء حسي يدرك. أما تشريع حلال حرام يجب إلى آخره، قل هذا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى عليه ماذا هنا؟ قولوا لا تقولوا. إذن هذا فيه نهي وفيه أمر، وهذا لا يكون إلا في وقت التشريع. هنا صارت الرؤية حقا لكون النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وعمل بمقتضاها، أما مطلقا إلى أن تقوم الساعة الرؤية سبب لشرع الأحكام لا، ما بقي دين، ضاعت الأحكام الشرعية. هذا يرى أن الفاعل الكبير يخلد في النار ويخصص به الأحكام الشرعية. هذا باطل، هذا لا يقال به البتة. إذن أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، أي إذا كان ذلك في وقت التشريع كما في هذا الحديث، أما بعد ذلك فلا. ولذلك جاء في قصة الأذان عبد الله بن زيد، قره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله، أي هذا باب خبر مبتدئين محذوف. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر يتضمن الشرك، يتضمن الشرك. كل من سب الدهر حينئذ قد يكون سبة لله تعالى وقد يكون شركا. والوجه الآخر جعله المصنف هنا من ضمن أبواب كتاب التوحيد. أول هذا الباب 45 من أبواب كتاب التوحيد، الباب 45 باب من سب الدهر فقد آذى الله. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر يتضمن الشرك، لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه يعني الدهر فاعل مع الله فهو مشرك. إذا اتهم الدهر بالقوارع، قوارع الدهر سببه الدهر ليل والنهار، حينئذ إن اعتقد بأن هذه المصائب الذي أحدثها الزمان والدهر، فقد اعتقد أن مع الله تعالى خالقا. وكل من اعتقد أن مع الله تعالى خالقا فهو مشرك، حينئذ تضمن هذا يكون من سب الدهر كما سيأتي. إذن سب الدهر يتضمن الشرك، لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك شركا أكبر. والسب هو الشتم الوجيع، هكذا قال في المفردات، سب هو الشتم الوجيع، سبه شتمه، قبحه نقصه لعنه، كله داخل في معنى السب. والدهر الزمان، دهر يفسر به بالزمن، وبعضهم قيده ليس مطلق الزمن، ولذلك قال في القاموس: الدهر الزمان الطويل، الزمان الطويل، والأمد الممدود، وألف سنة وتفتح الهاء، دهر دهر دهر دهر. ويجمع على أدهر أفعل ودهور فعول، يعني له جمعان. إذن الزمان الدهر الزمان، هل هو مطلق الزمن فيدخل فيه القليل، أم أنه خاص بالطويل على ما ذكره صاحب القاموس الزمان الطويل؟ قال قاموس: والدهري ويضم دهري دهري القائل ببقاء الدهري. قال: ودهر واد دون حضرموت وأبو قبيلة. والدهري بالضم نسبة إليها على غير قياس، على غير قياس. إذن الدهري الدهري نسبة إلى هذه الطائفة يقال بالوجهين، وإن كان بعضهم يجزم بالضم على غير قياس، لكن الذي ذكره صاحب القاموس أنه بالضم اسم أبو قبيلة، اسم أبي قبيلة، فالنسبة إليه دهري فقط لا بفتح الدال، لا يقال دهري، هذه نسبة إلى القبيلة. وأما نسبة إلى الدهر أو إلى الطائفة التي تنكر المعاد فيقال دهري ودهري، وبعضهم يلزم به بالضم. قال في المفردات: يعبر به عن كل مدة كثيرة، يعني يعبر بالدهر عن كل مدة كثيرة. وافق صاحب القاموس لأنه قال الزمان الطويل والأمد الممدود، قال وهو خلاف الزمان، يعني الدهر خلاف الزمان ليس من كل وجه، فإن الزمان يقع على المدة القليلة والكثيرة، زمان يقع على المدة القليلة والكثيرة، وأما الدهر فهذا الزمان الطويل والأمد المديد. قال هنا: إذن السب عرفنا معناه، والدهر من سب الدهر فقد آذى الله، من شرطية وتفيد العموم، سب الدهر فقد فا وقعت بجواب الشرط، وقد للتحقيق فيها توكيد، فقد آذى الله يقال آذيته، أوذيه إيذاء وأذية وأذى، فيه مصادر آذيته أوذيه إيذاء وأذية وأذى، ثلاثة مصادر. والأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، يعني فرق بين الأذى وبين الشر، فالأذى من نتاج الشر لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، ولذلك قال الخطابي: الأذى في اللغة هو لما خف أمره، شيء خفيف إذا ليس بشديد، وضعف أثره من الشر والمكروه، من الشر والمكروه. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال، يعني كما قال الخطابي، لأن لهم كلاما في معنى الأذى هنا، بعضهم يجزم بأنه أذية بدنية كما في المفردات، لكن هنا لأنه تعلق بالخالق جل وعلا، ولذلك إذا جزم بأنه يتعلق بالبدن حينئذ جاء هذا الموضع لابد من التأويل والتحريف. قال شيخ الإسلام في كلام الخطابي: وهو كما قال. وهذا بخلاف الضرر، يعني فرق بين موضعين في الشرع، آذى الله هنا أثبته، مضرة الله تعالى منفية، فرق بين النوعين، ولذلك قالوا هذا بخلاف الضرر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه، كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا، شيئا أكمل نكرة في سياق النفي فتعم، إنهم لن يضروا الله شيئا، بل مؤكد إنهم لن يضروا الله شيئا، والتأكيد كما يكون للإثبات يكون للنفي، إنهم لن يضروا الله شيئا، فالخبر هو الذي أكد به بإن، حينئذ نؤكد بها العدم والوجود، هنا قال إنهم لن يضروا الله شيئا، فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور، انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ لا يلزم من الأذية الضرر، لا يلزم من الأذية الضرر، بدليل أن الله تعالى أثبت في القرآن والسنة أن العباد يؤذونه، ونفى نفيا مطلقا أن العباد لا يضرونه، دل ذلك على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين الأذى وبين الضر، والعباد يؤذون الباري جل وعلا يتنقصونه، وأما الضر والضر فهذا لا يكون البتة، حينئذ لا يلزم من الأذية الضرر، لا لا يلزم من الأذية الضرر، فنثبت الأول الذي هو الأذية وننفي الثاني الذي هو الضرر. فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو بمشاهدته ولكن لا يتضرر بذلك، وهو كذلك. فالله تعالى أثبت الأذية في القرآن فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون الله ورسوله، أوقعوا الأذية على الله تعالى، حينئذ الله يتأذى. وصف، قل وصف على ما يليق بجلاله جل وعلا. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وسيأتي في الحديث يؤذيني ابن آدم. ونفع عن نفسه أن يضره أحد كما سبق في الآية إنهم لن يضروا الله شيئا، وجاء في حديث مسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن الضرر والإضرار منفي، وأما الأذية وهي ثابتة، وهي ثابتة. إذن باب من سب الدهر فقد آذى الله، يعني حيث وصفه بصفات النقص. لماذا؟ لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما ناله من الشدائد والمصائب فإنما سبوا فاعله حقيقة، لأن الزمن ليس له من الأمر شيء. فإذا أضيفت الشدائد إلى الزمن حينئذ الفاعل الحقيقي من لهذه المصائب؟ الله عز وجل. فكان مرد المسبة إلى الله تعالى وإن لم تكن مباشرة. قال هنا لأنهم إذا أضافوا إلى الدهر ما ناله من الشدائد فإنما سبوا فاعله حقيقة وهو الله سبحانه. والساب مرتكب أحد الأمرين، إما مسبة الله أو الشرك، إما هذه أو تلك. إن اعتقد أن الزمن فاعل بذاته حينئذ هو مشرك أكبر، لأنه أثبت خالقا مع الله تعالى. إن لم يعتقد ذلك حينئذ وقع في مسبة الله التي هي دون الشرك. فإن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله تعالى وتقدس، فهو دائر بين أمرين كلاهما خسران مبين. الأول أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل بأن يعتقد أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، واعتقاد الخالق مع الله شرك أكبر. ثاني أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه لأنه محل لهذه الأمور، لهذا الأمر المكروه عنده. فهذا حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر. وذكر في القول المفيد أن هذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك ولا يكفر، لأنه لم يسب الله مباشرة. يعني هذا النوع الأول واضح أنه شرك. النوع الثاني إذا سب الدهر ولم يعتقد أنه فاعل، ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أنه ماذا؟ محرم ولا يصل إلى درجة الشرك. ولو قيل بأن سب الله تعالى كفر أكبر وله حقيقة شرعية ومن أفراده هذا النوع صار شركا أكبر، صار شركا، بمعنى أن سب الله هذه الجملة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، فجاء الشرع ببيان أن هذا النوع من مسبة الله تعالى. يعني قال لا تسبوا الدهر، لا تسبوا، فإن الله هو الدهر. دل ماذا؟ على أن من سب الدهر سب الله. إذن بيّن أن هذا الفرد يكون شركا أكبر وكفرا أكبر. على هذا المعنى لا إشكال فيه. وأما إن قصد الخبر المحض دون اللوم هذا جائز، كما مر معنا فيه لولا البط ولولا كليبة إلى آخره، كقوله يا يوم حار ويوم بارد ونحو ذلك، هذا لا بأس به إذا قصد الخبر المحض دون اللوم والعيب، فلا يكون سبا لي للدهر، لأن الأعمال بالنية. ومنه قول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، وصف اليوم بكونه عصيبا، كونه عصيبا. ومنه وصف السنين بالشدة، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد شداد مثل يوم شديد الحر، هذا لا بأس به. ذكر المصنف تحت الترجمة آية وحديثا واحدا. قال رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر الآية. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا. قال: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد. إذن من مشرك العرب من ينكر المعاد، من ينكر المعاد. قال ماذا؟ وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا. ما هي إلا، هذا قصر وحصر، ما هي إلا، إذا نفي وجوابه به بإلا ففي قصر. قال ابن جرير: أي ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها. حينئذ حصروا الحياة في الدنيا ونفوا الحياة عن الآخرة، يعني بعد الموت لا حياة، أي منفية، وهذا قصر وحصر، لأن الحياة لها فردان فقط: دنيا وأخرى. الأخرى هي التي نازعوا فيها، وأما الدنيا هذا شيء مدرك بالحس. حينئذ ما هي إلا حياتنا، إذن المنفي هو حياة الآخر، يعني بعد الموت ليس ثم بعث، وإنما يموت وينتهي أمره. قال ابن جرير: أي ما حياة هي، هذا فسره الضمير هنا بحياة، أي ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. قوله: نموت ونحيا، أي يموت قوم ويعيش آخرون. نموت ونحيا، هل الواو تفيد الترتيب هنا؟ لو أفادت الترتيب لنقض الأصل، وهو ماذا؟ هم ينكرون الحياة بعد الموت، أنكروا ذلك، وهذا معنى كونهم دهرية. فقولوا: نموت ونحيا، ليس على الترتيب، وإنما نحيا ونموت، ولذلك الواو لها ثلاث حالات باعتبار اللاحق على السابق، لاحق على السابق. نموت ونحيا، أي نحيا ونموت، أي يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة، جحدا للمنقول ومكابرة للمعقول. ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا كذلك فيه نفي وحصر، يعني لا مهلك لهم إلا الدهر، إلا الزمان هو الذي يهلكهم. قال ابن جرير: أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، فليس هلاكنا بأمر الله وقدره، هذا نفي، بل بطول السنين لمن طالت مدته، وبالأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته، فالمهلك لهم هو الدهر. ولذا قالوا: ما يهلكنا إلا الدهر، فليس لهم مهلك إلا الزمان، وهذا شرك أكبر، شرك أكبر. قال ابن جرير: أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. ثم روى بإسناد على شرط الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. قال: فيسبون الدهر. فقال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والحديث كما ذكرنا على شرط الشيخين. فأكذبهم الله فقال: وما لهم بذلك من علم، ليس لهم به علم، يعني ليس به علم يقين، أي يقين علم، وما نافية وعلم، ما نافية وعلم مبتدأ، نعم أحسن، مبتدأ، ومن للتنصيص حرف الجر زائد، يفيد ماذا؟ تنصيص فيه في العموم، يعني ليس لهم علم لا قليل ولا كثير، لا قليل ولا كثير. إذا نكرة في سياق النفي فيعم، ثم أكد هذا العموم بدخول حرف الجر الزائد الدال على التوكيد، زائد دال على التوكيد ولا تعارض. أي يقين علم، وما نفية وعلم مبتدأ خبره مقدم عليه وهو لهم، ما لهم، ومن زائدة فيكون نصا في العموم، أي ما لهم علم لا قليل ولا كثير، بل العلم واليقين بخلاف قولهم إن هم إلا يظنون. ما هم إلا يظنون، والظن بمعنى الوهم هنا، بمعنى الوهم. لماذا؟ لأن الوهم لا يستند إلى دليل، لا يستند إلى دليل، والظن قد يستند إلى دليل. إذن إنهم يعني ما هم، هذا كذلك حصر، إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون يتوهمون ويتخيلون، وإن نافية أي ما هم إلا يظنون، والظن هنا استعمل بمعنى الوهم، فليس ظنهم مبنيا على دليل يجعل شيئا مظنونا، بل هو مجرد وهم لا حقيقة له فلا حجة لهم إطلاقا. مناسبة الآية للباب أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد، حينئذ يكون ماذا؟ استدلال بما جاء في الشرك الأكبر على ما هو دونه، على ما هو دونه، لأننا إن قلنا بأنه سب ولم يعتقد أنه فاعل، إن قلنا بأنه محرم لا يصل لحد الكفر، استدلال بشيء بما جاء في الشرك الأكبر على أمر محرم، وإذا قلنا بأنه كفر حينئذ لا فرق بين النوعين، سواء ادعى بأن الزمان هو فاعل أو أنه محل، أنه محل بمعنى ماذا؟ أن له تأثيرا، فإذا كان كذلك حينئذ الحكم واحد. وفي الآية إثبات البعث والرد على من أنكره، وفيها ذم من ينسب الحوادث إلى الدهر، وفيها أن من نفى شيئا فهو مطالب بالدليل على نفيه كالمثبت، خلافا لما اشتهر عند الجدليين أن الدليل إنما يكون في الإثبات فقط، والنافي تابع للأصل العدم، النفي عدم، والعدم لا يستدل له لا يطلب الدليل، لا، بل المثبت. ولذلك في الحكم، الحكم عند الأصوليين هنا قال في المحل الذي والحكم الذي يكون تارة بالإثبات وتارة بالنفي، يعني قد يكون إثباتا وقد يكون نفيا، الزنا محرم، الماء البارد ليس محرم، كلاهما حكمان، يعني تارة يكون بالنفي وتارة يكون بماذا؟ بالإثبات، كل منهما يطالب به بالدليل، هذا الدليل يدل على ذلك. وأصرح من ذلك قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، لن يدخل الجنة، هذا نفي، قل هذا بقاء على الأصل، قل لا، قال ماذا؟ قال تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادق، نفوا فطولبوا بي بالبرهان، إذا نفى حينئذ قل الأصل أن يأتي به بالبرهان، هذا بخلاف ما إذا كان الأصل هو العدم، فإذا قيل هذه صلاة زائدة سادسة واجبة قل أصل العدم، لأن الأصل ماذا؟ عدم التشريع، والأصل عدم التشريع هذه قاعدة استصحاب للأصل، فمن أثبت عليه، أما الذي ينفي وليس عليه دليل، هنا ليس عليه دليل. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يؤذيني يعني يتنقصني، في الصحيح أي في الصحيحين، لماذا؟ لأن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، في الصحيح أي في الحديث الذي صح، يمكن نحمل هكذا ولا يستدرك عليه، وإن عنا كغالب حاله أنه يريد به صحيح البخاري حينئذ يستدرك عليه، يستدرك عليه، أو يقال بأنه إذا ثبت الحديث في البخاري حينئذ لا نحتاج، وهذه الجمعات التي يعني يجمع لما هي شيء حادث، يعني لما جاءت هذه الرسائل إلى آخره صار لابد من الاستقصاء، لكن حديث ثبت البخاري يكفي، إذا قلت رواه البخاري وجعلته أصلا وبنيت عليه أحكاما حينئذ لا إشكال فيه، لكن يبقى الإشكال في ماذا؟ لو رواه مسلم وثم زيادة تعين على فهم الحديث، أما إذا كان هو بعينه ونسبته إلى البخاري وسكت لا قدح عند أهل العلم، بخلاف الآن قالوا بقي عليه استدرك عليه فاته ذكر البخاري ومسلم إلى آخره، لأنهم جروا في التخريج والتحقيق على طريقة ما يسمى بالمستشرقين. إذن في الصحيح صحيح البخاري وهو كذلك عند مسلم، وروى أحمد بهذا اللفظ ومسلم باللفظ الآخر، فالحديث أخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طريق معمر وغيره من أوجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره بهذا اللفظ وغيره، وفي الحديث زيادة وهي بيدي الأمر، وفي رواية لا تقول يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما، وفي رواية يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار، قول يؤذيني ابن آدم، يؤذيني يعني تنقصني، ابن آدم يسب الدهر، فيه أن سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنه فسر الأذية، يؤذيني يسب الدهر، جملة سب الدهر هذا علة أو تفسير لي معنى الأذية، فمسبة الدهر أذية لي للبارج اللوعة. وهنا ماذا قال؟ يؤذيني ابن آدم، فأسند الفعل إليه ودل على أنه وصف ولا إشكال فيه، فيه أن سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى أن يلحق به الأذى، فالأذية لله ثابتة ويجب إثباتها، ولكنها ليست كأذية المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وابن آدم هنا يشمل الذكور والإناث، لأنه لفظ مفرد مضاف، ابن آدم فاعل مفرد مضاف يعم، وجملة سب الدهر تعليل للأذية أو تفسير لها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: تأويله يعني حديث معناه تفسير، والله أعلم أن العرب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه، نعم أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار، ويقولون أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء، فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم، يفعلان الأشياء بمعنى أن الفاعل هو الليل والنهار ويفعل به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى. هذا فيه بيان لفرد من أفراد سب الخلق للبارئ جل وعلا، حينئذ نرجع إلى القاعدة: من سب الله تعالى فقد كفر. هذا فيه بيانه. قال: فإنما تسبون الله تبارك وتعالى فإنه فاعل هذه الأشياء، انتهى كلامه. ففاعل ذلك هو الله، فإذا أضافوا ما ناله من الشدائد إلى الدهر فإنما سبوا الله تعالى، لأن الله تعالى هو الفاعل لذلك حقيقة، ولا خالق إلا الله تعالى، فنهى الله عن سب الدهر بهذا الاعتبار. وقد تبين معناه من قوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. تقليب الليل والنهار تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه، يعني ما يقع في النهار من المصائب ليس للنهار فيها يد، وإنما الفاعل هو الله تعالى، لا علاقة بين الزمان وبين هذه المصائب، وإنما العلاقة ماذا؟ أنه ظرف لها، أنها ظرف لها. كذلك الليل علاقة له، ولماذا تنسب المصائب للنهار؟ هل هو فاعل؟ لا، ليس. هل ثم علاقة؟ ليس هناك سببية ولا أنه فاعل، إذن لماذا ينسب إليه؟ والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك أو لم يعتقد ذلك. كذلك قال: لا تسبوا الدهر. ومسبة الدهر على نوعين، لها فردان لها أحدان، إذن الحديث عام: لا تسبوا الدهر، نكرة في سياق النهي فتعم. وجهه: لا تسبوا، تسب هذا فعل مضارع مركب زمن ومصدر، ومصدر نكرة، نكرة بالسياق النهي فتعم، هذا وجهه. إذن سواء اعتقد أن الله فاعل أو لا، حينئذ يعتبر من مسبة الدهر، سواء اعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك أو لم يعتقد ذلك، بأن اعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له، ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث، فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله، لا لأنه عندهم فاعل لذلك. وهذا الثاني قد يقع ممن يعتقد الإسلام، يعني ينتسب للإسلام، حتى من بعض أهل العلم، كقول ابن المعتز: يا دهر ويحك، ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد، عياذ بالله. وكذلك قول ابن الطيب المتنبي: قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له في كل قبح برقع، ونحو ذلك كثير، وكل هذا داخل في الحديث ولا إشكال فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة، يعني سب الدهر فيه ثلاث مفاسد عظيمة. أحدها سبه من ليس أهلا للسب، زمان خلق من خلق الله تعالى، مسخر مذلل، تسبه على أي شيء. فسبه من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، متذلل، لتسخيره فسابه أولى بالذنب والسب منه رحمه الله. الثانية أن سبه متضمن للشرك، أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع. نعم، ما سبه إلا لاعتقاد أن الذي أصابه بهذه المصيبة النهار أو الليل، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. هذه ثانية. ثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، مرده إلى الفاعل حقيقة الذي نفع وضر على وجه الحقيقة وهو الله تعالى. فرب الدهر هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. فسب الدهر دائر بين أمرين لابد له من أحدهما، إما مسبة الله أو الشرك به، انتهى كلامه. قال هنا يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر مبتدأ وخبر، أخبر عن نفسه بأنه الدهر، والمراد به أنه صاحب الدهر، وهنا السياق محكم، أنا الدهر أنا الدهر. هل يقال بأنه اسمه من أسماء جل وعلا كما قال ابن حزم؟ لا. لماذا؟ لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، والجملة أقلب الليل والنهار دليل على أن المراد أنا صاحب الدهر، أنا المتصرف في الدهر. وأنا الدهر أي صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. والدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور، قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولقول في الحديث قلب الليل والنهار، والليل والنهار هما الدهر. ولا يقال بأن الله تعالى هو الدهر نفسه، وإلا فقد جعل الخالق هو المخلوق، وجعل المقلب هو المقلب، وهذا باطل. كذلك فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فمقلب الليل والنهار ليس هو عين المقلب، فالمقلب هو الليل والنهار، والمقلب هو الله تعالى. حينئذ نقول الدهر المراد به الزمان. وبهذا يتبين خطأ ابن حزم رحمه الله تعالى في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر أصابوا أم أخطأوا؟ أصابوا. بس كذلك لو كان الدهر مثل ما يهلكنا إلا الله أصابوا، ما رد الله تعالى عليه وما يهلكنا إلا الدهر، لو كان اسما لله تعالى كانوا مصيبين، لكنهم أخطأوا، فدل على أن الدهر هنا ليس اسما لله تعالى. وفقه الحديث يدل على ذلك، لكنه ظاهري وقف مع اللفظ أنا الدهر وانتهى، صار اسما لله تعالى. ثم الدهر اسم جامد لا معنى حسن له إلا أنه اسم للأوقات، والله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، يعني البالغة في الحسن غايته، وهذا اسم جامد ليس بمشتق دال على معنى حسن. دهر اسم الليل والنهار، قوله قلب الليل والنهار أي ذواتهما وما يحدث فيهما، فالليل والنهار قلبان من طول إلى قصر إلى تساو، وما يقع فيهما كذلك يقلبه الله تعالى، والأفعال فيهما كذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هذه الرواية عند مسلم وغيره، وفيها التصريح بالنهي عن سب الدهر، لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر مطلقا، فيشمل النوعين اعتقد أو لم يعتقد. وكذلك معنى هذه الرواية هو ما صرح به من قوله وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر إنما هو بإرادة الله وتدبيره. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، بعلم منه تعالى وحكمته، لا يشارك في ذلك غيره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فالواجب حمده في الحالتين وحسن الظن، فالواجب حمده في الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده، والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، فما أصاب الإنسان من مصائب لا ينسبه إلى غير الله تعالى، يعني يقول هي من عند الله تعالى وقد تكون بسبب الإنسان. مناسبة الحديث للباب أن فيه أن من سب الدهر فقد آذى الله أي تنقصه، وفي الحديث تحريم سب الدهر، وفيه وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه أن الدهر خلق مسخر، وفيه أن الخلق قد يؤذون الله تعالى بالتنقص ولا يضرونه، وفيه أن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى، وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا من مخلوقات الله تعالى، يعني لا تسب النهار والليل، لا تسب السماء، ولا تسب الأرض، ولا تسب الحر ولا البرد. كذلك ما الدليل؟ ها هنا تنبيه بالأعلى على الأدنى، قال تنبيه بالأعلى على الأدنى لأن الحكم معلل هنا، معلل يؤذيني يسب الدهر، إذا فيه أذية أقلب الليل والنهار، وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة. ولذلك قال فإن الله هو الدهر، فهذا تعليل للنهي، فقرن الحكم بالعلة لبيان الحكمة، ولأجل أن تتعدى العلة لغيرها فيما إذا كان المعلل حكما. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه أي في الباب مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر لقوله لا تسب، والنهي هذا عام يشمل الكراهة وتحريم، نحمله على ماذا؟ على التحريم. ما الدليل؟ الأصل، أي الأصل أصله أنه للتحريم. إذن النهي عن سب الدهر لقوله لا تسب الدهر فهو نهي، وهو نهي. والنهي هل يقتضي أنه لا يكفر؟ يقتضي أو لا يقتضي؟ إذا قلنا لا يقتضي إذن الشرك لا يحكم عليه بالشرك، قال ولا تشركوا بالله لأنه نهي. إذن النهي قد يكون شركا أكبر، قد يكون شركا أصغر، قد يكون معصية كبيرة من الكبائر، أكبر الكبائر ذنب من الذنوب إلى آخره. الثانية تسميته أذن لله لقوله يؤذين ابن آدم. الثالث التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، فإن الله هو الدهر أي مصرف الدهر ومقلبه، وليس معناه أن الله هو الدهر نفسه، هذا باطل، إلا جعل المقلب عين المقلب. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، ولو لم يقصده بقلبه، هذه لا يشترط فيها مقاصد، أي لكوني جعل ذلك سبا بمجرد القول، بمجرد القول. فما أسند إلى الفعل لا يشترط فيه الاعتقاد، وما أسند إلى القول لا يشترط فيه الاعتقاد، واضح؟ وهنا قال يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، إذن اشتراط القصد في الأقوال وفي الأعمال خلاف ظواهر النصوص. وما أسند إلى القول فالأصل أنه قال وقصده أو لم يقصده، إخراج حالة ما إذا لم يقصد يحتاج إلى دليل، كذلك الفعل قصد أو لم يقصد، إذا لم يقصد إخراجه عن النص وعن الحكم يحتاج إلى دليل، أي لكوني جعل ذلك سبا بمجرد القول ولم يفرق بين من قصد ومن لم يقصد. ويؤخذ العموم من قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ولم يذكر قصدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.